خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: للذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن الكريم، هذا الكتاب المعجزة الذي أنزله سبحانه الحكيم الحميد، أنزله سبحانه جل في علاه لصلاح هذه البشرية بأسرها، كتاب فيه كل شيء. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القرآن هدى. قال تعالى: الافلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن سبب في استقامة الناس. قال تعالى: وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين من شاء منكم أن يستقيم. هذا الكتاب شفاء لما في الصدور، هذا الكتاب هدى ورحمة، هذا الكتاب نور مبين، هذا الكتاب إن صادقه العبد وكان خليله في هذه الدنيا أصبح من الموفقين المتقين. هذا الكتاب كله حسنات لمن يقرأ ويتدبر ثم بعد ذلك يعمل بما تعلم. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الكتاب يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الكتاب يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إنه النور المبين. هذا الكتاب المعجزة الذي أنزله رب العالمين هداية ورشدا للناس، فلابد أن نتمسك به، ولابد أن نقرأه ونعمل بمقتضاه، لابد أن نسعى بين الناس بنشر تعاليمه وهداياته ومواعظه وأحكامه بين الناس. هذا هو الذي أراده الله تعالى منا حتى نتدبر هذا الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته. فلا بد من التدبر في كتاب الله والفهم الصحيح عنه سبحانه بما بينه صلى الله عليه وسلم من الفهم الصحيح لهذا الكتاب، بما فسره الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، حتى نقف على أرض صلبة في هذه الدنيا، وحتى نرتقي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع إلا عملك الصالح بهذه القراءة وهذا العمل وهذا التدبر الذي ينفعك يوم الممات.